وفي مره وانا سايق عربيتي بصيت في المرايه وعرفت ان الشخص اللي محتاج يتغير هو اللي انا باصص عليه. عشان تعمل تغيير في اي حته لازم تعمل تغيير في نفسك، لان في شاب وهو صغير قال لنفسه انا عاوز اغير العالم كله، بعدين قال ياه العالم كبير، قال لك طب بلاش عايز اغير بلدي، قال لك ياه البلد كبيره جدا، قال لك طب انا عايز اغير في الحالات دي هغير الحي اللي انا فيه، قال لك بس الحي كبير جدا جدا جدا، طب اغير عيلتي، قال لك ياه ده احنا 10. ولما كان على فراش الموت قال لك انا عرفت سر التغيير، لو عايز اغير اي حاجه في الدنيا اغير نفسي، لان لما اعرف اغير نفسي هساعد اخواتي يتغيروا، ولما ساعد اخواتي يتغيروا هنساعد الحي يتغير، لما ساعد الحي يتغير هنساعد البلد تتغير، لما نساعد البلد تتغير هنساعد العالم كله يتغير. ولو عايز اي حاجه في الدنيا تتغير لازم تبدا انك تغير في نفسك. طالما عايز تحقق امالك، عايز تحقق احلامك، لازم تبدا بنفسك ويكون عندك احسن سمات، احسن صفات، واحسن اخلاق في المعامله مع الاخرين. فانت علمك كلمه اللوم، اول ما تلوم اي انسان، يعني مرحله انك بتقول عقلك اللاواعي انا مش محتاج لك، انا خلاص لومت. والمشكله لما تلوم حد تاني يوم هتلوم اكتر وتلوم اكتر، لان الانسان بيبقى اكتر على اللي هو فيه اليوم. يعني انت بتلوم النهارده 10%، بكره 20%، وبعدين 30%، لغايه ما توصل لمرحله بقت عاديه جدا بالنسبه لك انك تلوم الاخرين. ودي اول حاجه لازم تتفاداها في السمات اللي هي سيئه. تاني حاجه المقارنه، انك تقارن بينك وبين الاخرين. طبعا اول ما تقارن بينك وبين حد تاني تاكد ان المقارنه انت هتخسر فيها باستمرار. ايه السبب؟ لانك بتقارن بين الشيء اللي انت ضعيف فيه مقارنه بين حد تاني قوي جدا فيه. مثلا حاجه بسيطه قلت لك على سياره، انا مثلا عندي سياره صغيره وبايظه وبقارن بين سيارتي وانا وحالي مع مثلا حد عربيه مرسيدس او حد عربيه كادلك، المقارنه دي انا هخسر فيها، انا هجري احباط. لو انا عايز اقارن بين اليوم وبين اهدافي اللي انا بحققها، وصلت لانهي مرحله، واتقدم بالمقارنه. حتى لو قارنت بينك وبين نفسك في دلوقتي والماضي وقارنت بطريقه في احباط، هتوصل لمرحله انك فعلا هيجي لك احباط، لما تقول والله انا كنت في الماضي كنت رائع، شوف حصل لي ايه دلوقتي، دي مقارنه سلبيه برضو لازال. حد يقول لك في الماضي كانت صحتي ممتازه، دلوقتي شوف حصل لي ايه. بدل ما تقارن بينك وبين نفسك بطريقه تكون سلبيه، ممكن تقارن بطريقه ايجابيه، تقول انا كنت كده في الماضي وعاوز اكون كده دلوقتي وهتقدم ازاي في المستقبل، ساعتها المقارنه تكون ايجابيه. فعمرك ما تقارن بينك وبين اي حد اطلاقا. وبكلمك حاجه تانية مهمه جدا، عمرك ما تقارن بين اولادك وبين الاخرين، لان معظم الناس لما بيقارن بين اولاده والاخرين يقول لابنه شايف ابن عمك احسن منك، شايف ابن خالتك احسن منك، شايف ابن جيران احسن منك. المقارنه دي عموما بتكون خاسره، بتكون فيها خساره جامده جدا، بتكون مقارنه فاشله، لان الابن بيحس انه اقل من الاخرين. عشان كده مهم جدا انك لا تقارن بينك وبين الاخرين، وما تقارنش بين حد وحد اطلاقا. فاحنا اتكلمنا دلوقتي في اللوم، ما تلومش حد لان دي من السمات السيئه. تاني حاجه المقارنه، ما تقارنش بينك وبين حد، ما تقارنش بين ولادك وحد تاني، لان المقارنه دي هتخليك باستمرار توصل لمرحله الاحباط. تالت حاجه النقد، النقد. اي انسان تنقده هيدافع عن نفسه، اي انسان تنقده هيدافع عن نفسه. لما تنقد شخص تقول له انت، الشخص طبعا بشخصيته هيبدا يدافع عن نفسه، وطالما دافع عن نفسه هيخش معاك بسلوك، وانت تخش معاه بسلوك تاني، وانتوا الاثنين هتخسروا. انا عندي صديق كان مدير في مونتريال في شركه من شركات الكمبيوتر، كان يقول لي انا بستخدم اسلوب الواحد لاربعه. قلت له يعني ايه اسلوب الواحد لاربعه؟ قال لي لو نقدت اي حد من عمالي مره لازم امدحه اربع مرات في خلال اليوم، عشان انا ما بنقدش الشخص عشان خاطر اشده او اهزقه او اخليه يحصل له احباط او اخليه يحس انه اقل من الاخرين. بالعكس، انا ممكن انقد الفكره لكن ما انقدش الشخص نفسه، لان لو هنقد الشخص هحسسه انه اقل من الاخرين، وفي الحاله دي اللي هيحصل الشخص هيحس باحباط او مش هيحبني او هيدافع عن نفسه. فانت عندك اولا لا تلوم الاخرين، مجرد ما تلوم حد بتفقد قدراتك الذاتيه. ثانيا لا تقارن بينك وبين الاخرين، لما بتقارن باستمرار هتخسر. ثالثا ما تنقدش حد، لان النقد ده في حد يقول لك عندي نقد بناء. يعني ايه نقد بناء؟ النقد يعني هدم، وبناء ازاي اهدمك وبعدين ابنيك تاني. والله عندي لك نقد بناء. يعني ايه نقد بناء؟ انا ههدك وبعدين ابنيك. بلاش النقد البناء، مش حكايه نقد ونقد، مش حاجه اسمها نقد بناء. انت بتتعامل مع ناس هقول لك بعد كده السمات اللي هي ايجابيه ممكن نتعامل بيها. فالوقت لا تلوم الاخرين، ما تقارنش بينك وبين الاخرين او بين اولادك وبين الاخرين او بين عمالك وبين الاخرين. اشتغل على انهم يكبروا بقدرات جديده، وفي نفس الوقت لا تنقد الاخرين. رابع حاجة انك ما تتكلمش كتير عن نفسك، اللي هي كلمة الأنا. لما تتكلم كتير عن نفسك، تتكلم عن نفسك، ما كل إنسان عنده في ذهنه في جملة مهمة، إن هو أهم إنسان في الدنيا له، إن كل واحد فينا حاسس إن هو كمان مهم. فلما تتكلم عن نفسك بس، في شركة تليفونات في نيويورك عملت بحث على 5000 مكالمة عشان يعرفوا الكلمة اللي أكثر انتشارا. تفتكر كانت أنهي كلمة؟ أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سألت وأنا عايز. 3995 أنا في 5000 مكالمة. والله أنا عملت كذا، أنا باستمرار، أنا فاكر واحدة اسمها كارول برنيت من ضمن الكوميديان اللي هم معروفين جدا برا، كانت حوالي 20 دقيقة بتكلم مع شخص وعمالة تتكلم عن نفسها، وبعدين في الآخر قلت له أنا أسفة جدا بكلم عن نفسي بقالي 20 دقيقة، تعال نتكلم عنك شوية، إيه رأيك فيا؟ فلما عايز الناس تضحك عليك، ما نفس الشيء الناس بتتكلم عليك. بس لو انت عايز الناس تحترمك لازم تجيهم فرصة يتكلموا عن نفسهم. زي ما بقولك باستمرار، لو كلمتني عن نفسك هسمعك، لو كلمتني عني هحبك. عشان كده اعرف باستمرار ان كلم الاخرين وديهم فرصة يتكلموا عن نفسهم. فخد بالك لا تلوم الاخرين، ما تقارنش بينك وبين حد هتخسر في المقارنة، ما تنخدش حد هيدافع عن نفسه، ما تتكلمش كتير عن نفسك زيادة عن اللزوم، وإلا الناس هتوصل لمرحلة هتبدأ تضايق، لأن كل إنسان عاوز هو كمان يتكلم شوية عن نفسه. الحاجة اللي بعدها على طول أو خامس حاجة، ما تعيش في الماضي على طول. لو يعني إيه ما عيش في الماضي؟ أنت لو عيشت في الماضي الحاضر هيبقى نفس الشيء والمستقبل هيكون نفس الشيء. واحد يعيش في الماضي حتى لو كان الماضي إيجابي جدا وأنت فقط عايش فيه، ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي. الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه إحباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لأن الماضي كان ماضي. اللي أنا عايزك تعمله الماضي تخليه عبارة عن صندوق، أنا بسميه أكنه صندوق الدنيا، فيه خبرات وتجارب ليس لها حدود، في منتهى الروعة وفي منتهى القوة. ممكن تاخد منه تجارب وخبرات وتستخدم خبراتك وتجاربك في الوقت الحاضر وتبدأ تبني بيها المستقبل. لكن لو تعيش فقط في الماضي يبقى انت خلاص فضل في الماضي. مثلا شخص يكون تقاعد يعني ما بيشتغلش، بيكلم على ايه؟ الحاجه الوحيده بيعرف يتكلم عليها هي الماضي. يقعد يكلمك عن الماضي، طب ودلوقتي والمستقبل راح فين؟ ما عندوش حاجه تانية ممكن يتكلم عليها. عشان كده لو عشت في الماضي بكل احباطاته هتبص ليه عندك الماضي، يبقى هو الحاضر والمستقبل. وانا عجبني جدا حكمه من دكتور جون جريندر اللي هو واحد من مؤسسين البرمجه العصريه، لما لك الماضي لن يساوي ولا يساوي المستقبل. يعني مهما حصل في الماضي، مهما كان في تحديات في الماضي، الماضي لا يساوي المستقبل اطلاقا. عشان كده عيش الماضي بتجاربه، خلص منه كل شعور احاسيس سلبيه، استفيد من قدراته وتجاربه والتعليم اللي اتعلمته واشتغل بيهم في المستقبل. فلا تلوم الاخرين، ما تقارنش بينك وبين الاخرين، ما تنقدش الاخرين، ما تتكلمش كتير عن نفسك، ما تعيش في الماضي. وسادس حاجه مهمه جدا، الجديه الزايده، تبقى جد زياده عن اللزوم. تعرف حد على طول جد، يعني وشه كده طويل عامل زي دراكولا، يعني لا مثلا مدير ولا ولا ولا اب ولا ام، انت مكشر ليه؟ يعني حاجه عجيبه جدا ان الطفل هو صغير، ودي على فكره احصائيه، بيقدر يضحك ويبتسم اكتر من 400 مره في اليوم. لما كبرنا هم 14 مره بس. ايه اللي حصل؟ ليه الجديه الزايده دي؟ يعني واحد يبقى جد قوي زياده عن اللزوم، مع انك لو ابتسمت وشك نفسه بيبقى مرتاح. انت عارف في كم عضله في الوجه؟ 80 عضله. لما بتكشر بتستخدمهم كلهم، وشك حشائق. لما بتبتسم بتستخدم فقط 14، وشك هيفضل حلو زي ما انت. انا فكر مره سيده بتسالني وتقول لي دكتور عندك اولاد؟ قلت لهم والله عندنا اثنين، عندنا توأم زي ما انتوا عارفين، ما عندناش وقت فعملنا الاثنين بسرعه على طول، ما عندناش وقت نعمل واحد واحد، جبنا الاثنين سوا. قالت لي يا ترى اولادك معاك؟ قلت لها والله قليل جدا لما اسافر مع اولادي. قالت لي انا مش ممكن ابدا اسافر من غير اولادي، وكشاره كده. قلت لها واضح على وشك يا مدام، ورحت ماشي. بعدين رجعت لها تاني قلت لها تعرفي شوفي انا وشي حلو ازاي عشان بسافر من غير ولادي، خصوصا في المحاضرات. بصي انت وشك مش شايف ازاي عشان معاكي ولادك، ورحت ماشي. وبعدين افتكرت ان عندي في المحاضره، وبعدين قلت لها خدي بالك انا ما اشتريتش منك اللي عملته لي في مؤثر خارجي، انا رجعت لك تاني شوفي انت حاسه بايه. عشان كده لما اديتيني مؤثر خارجي انا ما قبلتوش، ولما قبلتوش قررت اني ارجعه، ولما رجعوا انت اللي اتضايقتي، لكن انا مش عايزك لا انت تضايقي ولا انا اتضايق، لان كان ممكن اروح لازم اكلم ولادي، ولادي فين؟ اللي حصل لهم؟ وبعدين احس بالذنب عشان ما يسافروش معايا، عندهم مدارسهم وعندهم نظامهم وعندهم الناس اللي قاعدين معاهم، وانا كمان ما اقدرش اخدهم ورايا في كل حته في العالم، هيفشلوا، مش هيقدروا، مش هينجحوا، لان عندهم دراستهم وعندهم نظامهم. بس عشان كده ما تشتريش حاجه من حد يقول لك انت شكلك تعبان، بتحس بايه؟ تروح تدور في المرايه شوف شكلك فعلا تعبان ولا لا، ايه اللي حصل لك، انت تخنت، انت مش عارفك وانت بتقيسني بمسطره زدت 2 كيلو ولا حاجه، انت تعرف منين؟ عشان كده بقول لك باستمرار راي الناس فيك أكيد